شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. إذا غنيت صوتي رح بسمع إشماعيل جنوب وشرق مع غرب، وبيقولوا حفلنا رح بولع. نغم ميديا إجا دعسان فنان الشباب، ولع ولع ولع ومدري شو اللي صار، جيبوا لي عالمطافي والحفلة صارت نار. ولع ولع ولع ومدري شو اللي صار، جيبوا لي عالمطافي والحفلة صارت نار. فرحة ورقص ودق وزحفة والعالم ما ملو، والما حضر الحفل بيشكي تحضير ويا دلو. ولما يغني دعسان الظالم تتفجر، بيصحصح معنا النعسان يرقص معنا ويسهر. والعالم مملو، والما حضر الحفل بيشكي تعديره يا دلو. يا دلو يا دلو ولع ولع ولع ومدري شو اللي صار، جيبوا لي هالمطافي والحفلة صارت نار. صح صح ويلا ننزل عالبستو حفلتنا نعمرها، هو احنا اللي بتشعلها واحنا اللي نفيعها. ننزل عالبستو حفلتنا نعمرها، واحنا اللي بتشعلها واحنا اللي نفيعها. فرح ورقص ودق وزقفة والعالم ما ملو، والما حضر الحفل بيشكي تعتير ويا دلو. انا يا دلو ولع مدري شو اللي صار، جيبوا لي هالمطافي والحفلة صارت نار. يا ورمش العين بيرمسها بتصيب القلب في قلبه، بيروي هالقلب العطشان اشرب من حبان. يمشي العين بيرمسها بتصيب القلب في قلبه، يروي القلب العطشان وبيشرب من حبه. فرحة ورقص ودق وزقفة والعالم مملو، والما حضر الحفل بيشكي تعدير ويا دلو. يا دلو ولع ولع ولع ومدري شو اللي صار، جيبوا لي هالمطافي وانا ولع ولع ولع ومدري شو اللي صار، جيبوا لي هالمطافي والحفلة صارت نار. نغم ميديا بعد آخر.